يتتبع مواضع اصابع النبي صلى الله عليه وسلم. أول طعام للثور لتوجع في يوم صنع له طعاما من ثوب، ثم لما جاء الإناء سأل أبو أيوب عن موضع أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم كعادته، فقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأكل، ففزع أبو أيوب، ففزع أبو أيوب ثم صعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضابط الأعلى، وقال: يا رسول الله، أحرام هو؟ طعامي حرام، ثوب حرام؟ فقال: يا رسول الله، أحرام هو؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ولكني أكرهه. فقال أبو أيوب: وإني يا رسول الله أكره ما تكره، وإني يا رسول الله أكره ما تكره، أو أكره ما كرهت. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى، والمعنى كانت تأتيه الملائكة، وفي رواية: ولكني أنادي من لا تنادي. والكلام للنبي صلى الله عليه وسلم. الحاكم في المستدرك في كتاب آخر ساق هذه الرواية، لكن زاد عليها زيادة، من كلام أبي أيوب، حيث قال أبو أيوب: وفي ليلة، حينما كان أبو أيوب الطالب الأعلى، قال: وفي ليلة انكسرت لنا جرة، إناء الماء، قال: وفي ليلة انكسرت لنا جرة، قال: فجعلت أنا وأم أيوب بقطيفة لا لحاف لنا غيرها. القطيفة هي الغطاء الذي كانوا يستخدمونه. قال: فجعلت أنا وأم أيوب بقطيفة لا لحاف لنا غيرها ننشف الماء فرقا أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فيؤذيه، من خلال هذا الخبر يتبين لنا جليلا مدى محبة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تلك المحبة التي حملت الصحابة على أن يكرهوا ما كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى أن يحبوا ما يحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكانت محبته في قلوبهم تفوق محبتهم لأبنائهم ولوالديهم ولزوجاتهم ولأهاليهم صلى الله عليه وسلم. النووي في شرحه على مسلم يقول: فكذلك المحب يحب ما يحب حبيبه ويكره ما يكره حبيبه. المحب يحب ما يحب حبيبه ويكره ما يكره حبيبه. كما كان الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجل أعمى لا عائل له إلا أم ولد تعوده وتخدمه، كما ذكر أبو داود بسند صحيح الحديث ابن عباس. هذا الأعمى كانت أم ولده تشوف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فينهاها فلا تنتهي ويذكرها فلا تنفجر. فلما كان ذات ليلة جعلت تدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بإخوانه عصا أو حديدة لها تل مدبب على هيئة الرمح قديما لكنها أصغر أو على هيئة السيف لكنها تصغر فجاء بهذه الآلة في المغول ووضعه في بطن أم ولده هذه ثم اتكى عليه فقتلها قتل قائده قتل خادمته قتل عشيرة عمره أم أبنائه لما كانت تقع في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت محبته لا تنقضها محبة أبدا ولا تفوقها محبة أبدا ولا تعدوها محبة أبدا فكانت هذه المحبة تحمل الصحابة على أمرين تجاه أخبار النبي صلى الله عليه وسلم النبي أخباره يعني كلامه يعني قيمته على قسمين منها أمور تتطلب منا التصديق المصدق بها الذي يحكي لنا ما كان قبل ولم نرى الزمن التصديق يحكي لنا عن صدقة الجنة ولم نرها الزمن التصديق يحكي لنا عن عذاب جهنم عافانا وإياكم الله ولم نرها الزمن التصديق يحكي لنا عن اسماء الباري جل في علاه وعن خطابه يزور التصديق فجزء من كلامه يجب علينا ان نصدق به بقلوبنا ولا يخالفنا فيه ادنى شك وجزء من كلامه صلى الله عليه وسلم هو عباره عن اوامر تحتاج الى التنفيذ أوامر في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، في الحج، في الجهاد، في أي باب من أبواب الإسلام تحتاج منك أيها العبد المسلم إذا ما قام عليك الدليل الصحيح أن تنفذ في الحال إذا كان الدليل يتطلب منك التنفيذ نفذ في الحال إن كنت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم نفذ في الحال جاء الخبر الصحيح يأمرك بسنته أو بشعيرته نفذ في الحال إن كنت من محب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان الصحابة في هذا الجانب بجانب أوامر النبي صلى الله عليه وسلم يسارعون في التصديق ويسارعون في التنفيذ فكان الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج الى تصديق فاضطروا واعتقدوا. اذا كان الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج الى تنفيذ نفذوا وصدقوا في الحال. مما يدل على هذا بمثالين. مثال يدل على مدى سرعه تصديق الصحابه بكلام النبي صلى الله عليه وسلم يرويه مسلم في صحيحه في قصه المسيح الدجال. وفيه في هذا الخبر الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن المدة التي سينبثها الدجال في الأرض. مسيح الدجال خلق عظيم لخلق الله هو البشر موجود الآن غير الله عز وجل في أماكن على الأرض لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فالمسيح الدجال هذا موجود الآن مخلوق هو من صنف البشر من أبناء آدم ليس بوحش ولا حيوان ولا نبات بل هو بشري. فالمسيح الدجال هذا الله عز وجل أعطاه خوارق عظيمة أمور عظيمة يأمر السماء أن تمطر فتمطر يأمر الأرض أن تنبت تنبت في الحال يأمر المياه أن تخرج تخرج المياه في الحال يأمر الأرض أن تخرج كنوزها تخرج الكنوز في الحال معه فيما يشبه الجنة والنار يميت هذا وحي هذا بقدرة الله سبحانه وتعالى وسلم بعدما قص خبره لا أعرف على من يسألون كان يمكث الدجال في الأرض فقال صلى الله عليه وسلم 40 يوما لكن انتبه قال 40 يوما يوم كشهر يوم طوله ورضاه على الحقيقة ليس على التشبيه كسنة يوم طوله كطول سنة بمقدار 365 يوم حقيقة يوم كسنة هنا التصديق لهذا لا التصديق يوم كسنة مقداره كسنة كاملة ويوم كشهر يوم مقداره شهر بتمامه ويوم كجمعة يعني كأسبوع وسائر أيامه كأيامكم سائر أيامه كأيامكم العرب قد يقف في هذا يوجد يوم يكون مصداره طول سنة لمقدار عام كامل الصحابة كانوا يصدقون ماذا ذلك؟ وما تأول وما قالوا إن العقل لا يقبل هذا وما قالوا كيف يكون اليوم بمقدار سنة كاملة ماذا ذلك؟ لكن سألوا عن حاجتهم وهي كيف نصلي يا رسول الله في هذا اليوم؟ كيف نصلي يوم بالله بقرتنا كيف نصلي فيه يا رسول الله؟ أو هل تكفينا صلاة يوم يا رسول الله في هذا اليوم؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا ولكن اقدروا قدره يعني اقدروا مقدار الفرض قدروا التوقيت بين الفرضين وقدروا مقدار صلاة الفجر والظهر والعصر والعشاء والمغرب والعشاء قال لا ولكن اقدروا قدره فتقبل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هذا الخبر من غير مجادلة القرشي لما يذهب النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج ويعود فيخبر من خبر بخبر رحلة الإسراء والمعراج فالمشرك كما جاء في بعض الروايات القوم أبا بكر الصديق ويقول له إن صاحبك يزعمه أنه قد ذهب إلى بيت المقدس في جزء من الليل وعاد والناس مياه فماذا قال أبو بكر؟ تخيل إنسان يقول أنه سافر من مكة إلى بيت المقدس في فلسطين في جزء قليل من الليل ثم يعود الناس مياه العقول قد تهيب هذا وقد لا تتقبله كما فعل القرشيون مع هذه المعجزة العظيمة فقال القرشي الصديق وصاحبك يزعم أنه قد وصل به إلى بيت المقدس في فلسطين في جزء من الليل ثم فماذا قال أبو بكر؟ قال إن كان قد قال فهو صادق إن كان يعني سلك الغرض إن كان قد قال هو صادق لا مجادلة ولا مباراة ولا تأويل ولا تحكيم للعقول في دين الله سبحانه وتعالى بل سرعة في التصديق لا تعادلها سرعة لذلك كانوا في الإيمان في أعلى مراتب الإيمان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وفي جانب التطبيق العملي في جانب التنفيذ إذا هم في باب التطبيق يصدقون بلا مرية ولا جدال طيب في جانب التنفيذ عندما يأتي الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عنه أو ينهى عنه صحابته كان من أسرع الناس تنفيذا لأوامره ولنواهيه فأخرج مسلم أيضا من حديث البراء قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم 16 شهرا ناحية بيت المقدس قال حتى نزلت آية البقرة فولوا وجوهكم وجوها منشقرة. يعني جاء الأمر من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم بتحويل الطفلة من بيت المقدس إلى بيت الله تعالى الحرام. قال أبرار: فمر رجل من الأنصار بقوم من الأنصار في صلاة الصبح يصلون، فأخبرهم أن القبلة قد تحولت. قال: فاستداروا في الحال من ناحية الشام، يعني من ناحية بيت المقدس، فاستداروا في الحال من ناحية الشام إلى ناحية الكعبة في الحال. في الحال ما دام أن الخبر قد ثبت ينبهون بالحال، في حال لا المقصود لا الجنون. فقال: كيف كنا نصلي ناحية بيت المقدس ثم الآن سنصلي ناحية بيت الحرام؟ ما جدل في هذا؟ ثبت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفذوا وطبقوا في الحال. طيب، ماذا كان موقف الصحابة تجاه المكاتبين بالسنة؟ ماذا كان موقف الصحابة تجاه من كان في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعقله؟ فهذا خبر أيضا رواه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا نساءكم المساجد إن استأذنكم، لا تمنعوا نساءكم المساجد إن استأذنكم. فبلال بن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان يجلس، فقال بلال: والله لنمنعهن. قال بلال: والله لنمنعهن. وابن عمر أبوه يحدث بالخبر سماعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بلال: والله لنمنعهن. فماذا كان موقف ابن عمر من والديه بلال؟ يقول سالم أخوه سالم بن عبد الله بن عمر، يقول سالم: فحصره بحصيات كانت بيده، أول الأمر، فحصره بحصيات كانت بيده، ثم سبه سبا شديدا، ثم هجره لما دخل عليه بلال إلى أن مات أبوه، ما دخل عليه بلال إلى أن مات أبوه عبد الله بن عمر، حصره بحصيات كانت بيده، أول الأمر. ثم أجمع ذلك بسب شديد. قال سالم: ما سمعته سبه به قط، حصى ضربه حصياته ثم سبه سبا شديدا ثم هجره إلى أن مات، فما دخل عليه بلال ولده إلى أن مات عمر. هكذا كان الصحابة تجاه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقول القائل: لو كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعظمناه كما عظموه، ولأجللناه كما أجلوه، ولكننا جئنا في عصور متأخرة، فما تمتعنا بصحبته صلى الله عليه وسلم. ويجيك الجواب من كلام أهل العلم، هو أن تعظيمك وتوقيرك لرسول الله صلى الله عليه وسلم يكون بالسجد على منهاجه أولا، تكون على منهاجه. إذا أردت أن تلحق بهذا الوقت هذا دين الفريق، فينبغي عليك أولا أن تسير على نهجه على منهاجه، لا تنحرف يمنك ولا يمنك، ولا تتبع رجلا في فكر معين مهما كان هذا الرجل ومهما كانت مكانته. فقل: اذا اردت ان تكون من اللاحقين بهذا الرجل سر على منهاجه، كن على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم اولا. ثانيا: عظم الادله الثابته والصحيحه عن رسول الله. اذا ما جاء الحديث الحديث الصحيح يأمرك بأمره، إنما يجب عليك أن تنفذ الحال، ينهاك عن أمر يجب عليك أن تنتهي في الحال. في هاتين الحالتين تكن أيها العبد الموفق إلى اليقين برب محب رسول الله صلى الله عليه وسلم. السير على منهاجه أولا، التطبيق والتنفيذ العملي لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كانت أمرا تهتمل وإن كانت نهيا تنتهي. في هاتين الحالتين تلحق بهذا الرب الجليل، هذا الرب العظيم. لكن الناس في هذه الأيام هو السبب الرئيسي لهلاك الأمة جميعا، هلاك العالم الإسلامي بأكثره. السبب الرئيسي هو أن الأمة تخلفت عن رد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فاتبعت مناهجا ما كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليها الصحابة، وما كان عليها التابعون، وما كان عليها أحمد بن حنبل ولا مالك ولا الثوري ولا غير هؤلاء الأجلاء. فانحرفت عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أول الخبر أنه تركوا من هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تركوه ومتوا خلف غيره. فكان الذل والهوان هو المقابل، هو الدفاع، هو العاقبة لهذه الأمة تقوى مخالفتها لمنهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الناس الآن على أقسام متعددة، فقسم من الشباب والرجال أصبح قدوتهم قيس بن ملوح المعروف والشهير المجنون ليلى، هذا الرجل الذي كان يتمرغ في طوال حيها ويتمسح بطوال بيتها ويكون متغنيا يمر على الديار يا ليلى أقدم ذا الدينار وذا الدينار، فما حب الديار فكان قلبي، لكن حب الذي سكن الديار. فأصبحت طائفة كثيرة من الرجال والشباب أصبحت قبلتهم هذا الرجل المحجوب الذي لما ربطاه والده ليلى كما ذكر الباري في سيره كان يأكل من لحم ذراعيه ويذهب في جسده حتى مات مقبولا في الصحاري. فأصبح طائفة عظيمة من الشباب قبلتهم هذا الرجل، والمعنى أن قلوبهم وعقولهم أصبحت ملعوبة في أيدي النساء، أصبحت قلوب الرجال وعقول الرجال ملعوبة في أيدي النساء. فتجد الرجل بين يدي امرأتك خاتم في صلحها، لا يعرف عن دينه شيء، ولا يعرف عن وطنه شيء، ولا يهتم بقضايا بني جدته، بل عقله قد ضاق وقلبه قد تاه، اطلق عليه العزم تغوى ونجا وابتعد عن دين الله عز وجل بالكليه، فلا يعرف عن دين الاسلام الا اسم الاسلام. هذا صنف كبير من الناس يعيشون في العالم، لا علاقه له باحداث العالم، بمن يقتل، بمن يحيا، بمن يموت، بدول تسقط ودول تحتل واعوام تهتك، لا علاقة لهم بالنيابة. يعيش في دنيا البصر عفانا من الله، كما تعيش البهائم لا غاية لها ولا وجهة لها، لا غاية لها ولا وجهة لها. وقسم كبير من الشباب تخلفوا عن رب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا عرفوا عن محبته شيء، وما عرفوا عن نهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، وإنما صاروا يقلدون الغرب في كل شيء. فصارت أفكارهم العلمانية كارة والليبرالية كارة، كفضولتي وفضولة حاكم الدين مفروض أن يكون الدين هو دستور الحياة، هو الشرع الذي يحكم ويتحاكم إليه العباد وتحكم به البلاد. بل إن بعض الصية المخلفين من هؤلاء على أساسات التلفاز تفوه البعض منهم بألفاظ لو علم حقيقتها لكفر والله وبالله وتالله، حيث قال إن محمدا برسالته وسبب التخلف الحضاري الذي يعيش فيه عالمنا. هذا كلام سفيه من السفهاء ينسب إلى وللأسف إلى بني الإسلام. ولا تحدث ولا تجزع فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد انضمر عن هذا القسم حتى تزداد ثقة ويقينا فيما أنتم عليه معاشر بني الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم فيما يروي ابن ماجه بسند صحيح من حديث ابي هريره انه قال سياتي على الناس سنوات خداعات يشطف فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويكذب فيها الخائن ويخون فيها الامين ويتكلم فيها الرويبضه. قال وما الرويبضه يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في امر العامه. الرجل التافه يتكلم في امر العامه. الآن نجد هؤلاء الفتقة للعلمانيين والإيرانيين يتكلمون في مصائب الأمم كثيرة، في مصائب الأمم كثيرة، والإعلام المادي يفتح لهم مجال كي يتكلموا ويخربوا في دين الله سبحانه وتعالى. وقسم ثالث وليس بالهين طيبة توجد قديما وحديثا، لا رسول في القديم منذ عهد التابعين ولها رسول وأثار توجد الآن في بني الإنسان، وهي طائفة العقلانيين. هذه الطائفة كانت تسمى في القديم بطائفة المعتزلة، هكذا وسمت وذكرت في كتب التاريخ والفرق، ويطلق عليها الآن في العصر الحديث طائفة العقلانيين. وأهداف هذه الطائفة أنهم يعلمون الكتاب القرآن الكريم الكتاب والسنة على عقولهم، والمعنى أنهم يحكمون عقولهم في نصوص الكتاب والسنة، فلا يتحاكم إلى آل ولا يصدق آل إلا إذا قبلها عقله، ولا يعمل بحديث ولا يصدق حديثا ولا ينصاع إلى حديث ولا يعتقد صحة حديث إلا إذا صدقه عقله. فإذا ما صدق العقل الآية من القرآن عمل بها، وإذا ما صدق العقل من حديث عمل به. لذا تجد هذه الطائفة تطعن كثيرا في أصح كتب المعنى كتاب الله، وهما البخاري ومسلم. البخاري ومسلم هذه الطائفة أخذت بعقولها تطعن في صحيحين البخاري ومسلم، حتى أن رجلا كبيرا من أدعياء هذه المدرسة العقلانية أنكر حديث الذبابة الذي روى في صحيح مسلم وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا سقطت الذبابة في إناء أحدكم فليمسها ثم إنشاها ثم يطرحها فإن في أحد جناحيها داء وفي الآخر دواء، في أحد جناحيها داء يعني مرض وفي الآخر دواء يعني علاج ودواء لهذا المرض الذي تبثه هذه الذبابة في ذلك الإله. فكان من ذلك الرجل إلا أن قال: أما في هذا الباب فآخذ فيه بكلام الطبيب الكافر ولا آخذ فيه بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعقولهم يخربون دين الله عز وجل، بعقولهم يسقون دين الله عز وجل. هؤلاء تجدهم على شاشات التلفاز، تجدهم من الكتاب ومن المؤلفين، لهم أقلام ولهم كتب ولهم رسائل صفوات تنشر هنا وهناك تطعن في صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونفي هذا أن الله عز وجل ذكر نبيه وقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى لا ينطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو عبارة عن وحي يحرره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لكم. صلى الله عليه وسلم؟ لا. الجواب لا. بل صارت على جبالات أفكار البشر، صارت على جبالات أفكار البشر، فتعددت آراؤه واختلفت أفكاره. دين الله عز وجل لا تفرق فيه ولا اختلاف فيه، كتاب وسنة لفهم الصحابة والتابعين وتابع التابعين، هذا هو دين الله، هذا هو دين محمد صلى الله عليه وسلم. فلما حكموا هؤلاء أفكار الرجال اختلفت الأفكار، لأن العقول لا تتبع، العقول لا تتبع، فكل رجل وضع لصاحبته فكرا معينا تسير عليه وتمشي عليه. فاستدلوا الكتاب والسنة بمناهج مؤسس الجماعة، فاختلفت مشاربهم واختلفت أفكارهم وتناحروا فيما بينهم حتى شتتوا عقول خلق الله عز وجل. إذ كل طائفة تدعو إلى منهاجها وتدعو إلى فكرها، فالتفريق للتفريق والإخوان للإخوان والجهاد للجهاد، وكل فرقة بحسب فكرها ومنهاجها. فصارت أفكاره واختلفت مساربه، لماذا؟ لأنهما صاروا على منهاج الكتاب والسنة. منهاج الكتاب والسنة لا خلاف فيه ولا تفرق فيه ولا تضارب فيه، لأن نصوص الكتاب والسنة لا تختلف أبدا ولا تتعارض أبدا، وأفهام الصحابة لا تختلف ولا تعترض. ثم نتج عن هذه الأفكار إلهام التكفير، وتكفير من بعض التناعات لعموم الناس، تكفير منهم، ثم أتبع هذا التكفير تبشير وقتل العدل والشرع والمسلمين في كل مكان. وحينما أتكلم لا أقصد مكة فقط، وإنما أتكلم عن أفكار تمر في العالم الإسلامي المعاصر، فقتل وتكفير وتفجير في كل مكان. النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على هذه القرائن وأقبل على أصحاب هذه الأفكار، فقال كما جاء في الصحيح من حديث علي رضي الله عنه وأرضاه، قال: يأتي في آخر الزمان أقوام أو قوم ونداء الأسنان يعني صغار السن، سفهاء الأحلام ونداء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قوم بريدة، يعني يقولون قال الله قال رسول الله، يقولون القوم خير بريدة، ليلار إيمان تراقيهم، لم نقول ما للكلام كما يرقص له من رضيه. وهذا الكلام لا يلزم منه التكفير كما يفهم البعض، هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزم منه التكفير، فالخوارج القديم ما كفرها واحد، بل إن بعض المحدثين لما كفروا الخوارج بسبب هذا الحديث، قال جمهور أهل العلم غالى وسد الحديث بتكفيرهم، فالجمهور على عدم تكفير الخوارج وعلى عدم خروجهم من دائرة الإسلام، هم من أبناء الإسلام، لكنهم انحرفوا في أفكارهم وضلوا وضللوا وتفكروا في الإلهام الفكري في القديم والحديث. قال: يا من كنا من كتابك ما يمر السهم الرمضية، فهذه قريبة تجد في المجتمع الإسلامي في العالم كثيره الآن خمس قرائن في أفكار الناس. طريقة نقولها أصبحت في يد النساء وقلوبها أصبحت في يد النساء، وطريقة نقوله وأفكاره أصبحت في يد الغرب الكافر، فصاروا في العلمانية طارة وفي الليبرالية طارة، وطريقة حكموا عقولهم في شرع الله عز وجل وفي دين الله سبحانه وتعالى، وهي طريقة العقلانيين، وطريقة أسقطت السنة بأسرها بصحيحها وتصحيحها ولم تحتج إلا بكتاب الله تعالى، وهي في الأصل صنيعة الاستعمارية. وطائفة انتبهت بالفكر الكلي لكنها لم تجد فيه على منهاج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاختلفوا في أفكارهم، فبعض الأفكار تحتاج سياسة، وبعضها يحتاج خروج، وبعضها يحتاج خروج في مكان، وبعضها يحتاج التكفير والتبجيل وقتل الناس في كل مكان. هذه أفكار الأسئلة، هذه طوائف الأسئلة، حتى تكون على المنهاج الصحيح أيها المسلم، اعلم الإسلام لا جماعات فيه، لا جماعات في الإسلام. الله عز وجل يقول: إلا الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام لا جماعات فيه. الجماعات فرقت الأمة وشتتت الأمة وأوصلت الأمة إلى هذه الحالة التي نحن بصددها الآن. الإسلام لا جماعات فيه. الإسلام دين وحكومة ورئيس وشعب. دين وحكومة ورئيس وشعب ورئيس وشعب. والدين فيه قائم على القرآن الكريم وصحيح الكتاب والسنة بفهم الصحابة والتابعين وتابع التابعين وأحمد ومالك والثوري والشافعي. وإن في الدين هذا هو دين الله عز وجل، فلا فرق فيه ولا أفكار فيه ولا شيء من هذا القبيل فيه. أبديننا نعيش ونموت عليهم حتى نلقى الله عز وجل. حديث به اختم الكلام، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء في الصحيحين وفيه قال: عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين الذين من بعد عضوا عليها بنواجذ واياكم ومحدثات الامور. يبقى بعد الكتاب بعد السنه بعد فهم الصحابه اياكم ومحدثات الامور، اياكم ومحدثات الامور. كل ما يخالف الكتاب والسنه فهو من محدثات الامور التي حذرنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان اردت ان تنجو في دينك كن على منهج الكتاب والسنه بفهم الصحابه والتابعين وتابع التابعين، بغير ان تنتبه الى اي جماعات من الجماعات على الاطلاق. بل الدين لا حزبية فيه ولا نظام فيه ولا مسؤول فيه ولا رئاسة فيه، بل كل مسلم يحكم نفسه بنفسه. والكتاب والسنة فهم سلف الأمة هما الحاكمان على العباد وعلى البلاد. هذا ديننا وهذا ما كان عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهذا ما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وصلنا فيمن توليت وارحمنا فيمن رحمت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت انك تقضي بالحق ولا يقضى عليك انه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تبارك يا ربنا وتعالي انت الغني ونحن الفقراء اليك، انت القوي ونحن الضعفاء اليك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا مرحوما، ولا تجعل يا ربنا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض ديننا ودين المسلمين، واهلك اعداءك واغفر اعداء الدين. اللهم احفظ بلدنا مثل ولسان ولاد المسلمين، احفظ بلدنا مثل ولسان ولاد المسلمين، احفظ بلدنا مثل ولسان ولاد المسلمين، واجعلها فخورا وفخورا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اقض البلاد الفتن ما ظهر منها ما بطن، اللهم اقض البلاد الفتن ما ظهر منها ما بطن. اللهم منا في اوطاننا ومنا في ديارنا ومنا في ديارنا ومنا في ديارنا لا ننسى يا ربنا وانت وجعنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الاحياء والاموات، وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم.